والمسألة الثالثة بما يكون الإكراه، بما يكون الإكراه، لا خلاف أن إكراه المرأة على الزنا إذا كان إكراها ملجئا، إذا كان إكراها ملجئا فهي في هذه الحال غير مؤاخذة، غير مؤاخذة، كما لو أضجعت المرأة وفعل بها قهرا عياذا بالله، لأنها والحالة هذه غير مكلفة ولا إرادة لها، غير مكلفة ولا إرادة لها، لأن لم تكن مختارة وأجبرت على ذلك. وقد نص أهل العلم على شروط الإكراه أو ضوابط الإكراه، ومنها أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب، بقادر بسلطان أو تغلب. وثانيا أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، يعني أن يهدده إنسان قادر أو يهدد المرأة إنسان قادر، ويمكن أن يقيم هذا الوعيد، يمكن أن يقيم هذا الوعيد ويغلب على ظنه أنه يفعل. وثالثا أن يكون مما يلحق الضرر به، أن يكون مما يلحق الضرر به. فهذه ثلاثة إذا توفرت في مثل هذه الأحوال فإنه إكراه ملجئ. نعم. حسن الله عليك. باب ما جاء في من يقع على البهيمة. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها وينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم نعم. واصل. باب ما جاء في حد اللوطي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة. وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، غير عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه. واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. نعم، الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، حديث مشهور أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه كما هنا، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإسناد عمرو بن أبي عمرو، قال عنه الإمام البخاري صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير، روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة، لم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. وقال ابن معين عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب، كما استنكر هذا الحديث الإمام النسائي. وفي هذا الإسناد أيضا عباد بن منصور وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لهاتين العلتين، وإن كان بعضهم يميل إلى تقويته بالطرق الشواهد، لكن الأظهر والله تعالى أعلم على طريقة الأوائل أنه ضعيف، ولهذا لم أجد من صححه من الأئمة الكبار الأوائل. لكن لا شك ما جاء في هذا الحديث من حكم هو ثابت، فاللواط والأحرى أن يقال عمل قوم لوط، هذا هو الأصح، وإن كان المشهور على لسان الناس يقولون اللواط. إذا قلت اللواط نسبة إلى أي شيء؟ إلى إيش؟ إلى لوط، وهذا العمل هو عمل قوم لوط، فالأولى أن يقال عمل قوم لوط ولا يقال لواط. هي جريمة شنيعة بشعة وفاحشة عظيمة لم يعملها أحد من العالمين قبل قوم لوط، كما جاء في القرآن العزيز، ولوطا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وحديث الباب وإن كان في إسناده ضعف بل هو ضعيف للعلتين السابقتين كما ذكرت، لكن أخذ العلماء بما جاء في هذا الحديث بالنظر إليه وإلى أدلة أخرى وآثار كثيرة جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، فذهبوا إلى أن حد من يعمل هذا العمل القتل مطلقا الفاعل والمفعول به، سواء كان محصنين أو غير محصنين، سواء كان محصنين أو غير محصنين. وجاء هذا عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس وربيعة ومالك وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله. والقول بأن من فعل هذا الفعل يقتل مطلقا هذا ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل نقل بعضهم إجماع الصحابة على ذلك، وإن اختلوا في صفة القتل، هم يختلفون في صفة القتل، لكن يتفقون في ماذا؟ ها؟ يتفقون على أنه يقتل، وقد ذكر هذا الإجماع عن الصحابة في العديد من كتب الفقه، وممن نقل ذلك ابن قدامة، ونقله ابن قصار، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن القيم قال ابن القصار وشيخنا يعني ابن تيمية أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يرمى من شاهق. وقال علي رضي الله تعالى عنه: يهدم عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله، مع أنهم اختلفوا في كيفية قتله. وقول: ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، هذا أخذ بما دل عليه بعض أهل العلم، وهو أن حد من أتى بهيمة هو حد من عمل عمل قوم لوط، وأن البهيمة كذلك تقتل. لكن هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. بهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن: وقيل يعزر ولا حد عليه، وقيل يعزر ولا حد عليه. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، بل هو المعتمد عند الحنابلة. لما؟ لأنه لم يصح فيه نص، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج آدمي، لأنه موضع تنفر منه النفوس. قال ابن قدام رحمه الله تعالى: ولأن الحد يدرأ بالشبهات، فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف. ثم قال: لكنه يعزر ويبالغ في تعزيره. لعل هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم، أن من فعل هذه الفعلة فلا يقاس بمن عمل عمل قوم لوط، لكنه يعزر حسب ما يرى الإمام لردع من يفعل هذا الفعل. أما الحديث الثاني وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف أو سيء الحفظ كما قاله أكثر أهل الحديث. وكذلك القاسم بن عبد الواحد المكي، هذا تكلم فيه، فالحديث ضعيف لهذين الراويين. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في المرتد. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولم أكن ليحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقال الطائفة من أهل العلم تقتل، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال الطائفة منهم تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي، وهو من طريق عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث دليل على وجوب قتل المرتد، وهو إجماع. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك أحد منهم، فكان إجماعا. يعني إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل المرتد، واضح؟ ولا فرق في هذا عندهم بين الرجل والمرأة. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل المرتد حتى يستتاب، وأخرج مالك في موطئه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في مرتد قتل قبل أن يستتاب أفلا حبستموه ثلاثا؟ يقول عمر قال رضي الله تعالى عنه أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. وهذا كما ذكرت لكم في الموطأ، هذا رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنه نأخذ أن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب، أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في حد الساحر. في هجمة قوية على هذا الحكم قتل المرتد من الإعلام، ولا سيما من الإعلام الغربي، ولعل هذا ما يخفى عليكم. وبعض ضعفاء العلم من ليس لديهم تأصيل في العلم ومعرفة بالأدلة ومسائل الإجماع، إذا رأى مثل هذه الهجمة قد يضعف وقد يتراجع، ولذلك أفتى بعض هؤلاء بعدم إقامة هذا الحكم، حكم المرتد الذي هو القتل، وعللوا لذلك بتعاليل، وحاول هؤلاء أن يصرفوا هذا الحديث الصريح والصحيح. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الأعداء لا يعجبهم شيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهل إذا رضخنا لهذا الذي يقولون وتنازلنا عن حكم المرتد وقلنا لا ما يقتل المرتد، يعني هذا يرضيهم؟ هل هذا سيرضيهم؟ لا يرضيهم شيء. لكن هي بالتدريج شيئا فشيئا. والقرآن صريح وواضح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمقصود أنه ينبغي أن لا نضعف أمام قوة الهجمات، وأن نثبت على ديننا. فهذا أيها الإخوة زمان الثبات، هذا هو زمان الثبات، وسؤال الله سبحانه وتعالى وسؤال الله الثبات. ولهذا أرى أن سؤال الله الثبات في هذا الزمان واجب، واجب، لأن الإنسان يخشى أن تتخطفه الرياح يمنة أو يسرى. والقلوب بيد علام الغيوب، وما يدريك هل لديك ضمان أنك ستثبت. فألح على ربك وسل الله الثبات، وأكثر من دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إلزم هذه الدعوات، لعل الله أن يحفظني وإياك بحفظه وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في من شهر السلاح. قال حدثنا أبو كريب وأبو السائب السلم ابن جنادة قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وابي هريرة وسلمة بن الأكوع حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. الحديث هذا أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. وهذا الحديث وما في معناه من أحاديث تدل على أن حمل السلاح على المسلمين بغير حق هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن فعل هذا الفعل ليس منا. فإن استحل ذلك أي اعتقد أن ذلك حلال فهو مكذب لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف منهج السنة والجماعة في هذا الباب، والمقصود بذلك تحريم الخروج على المسلمين مطلقا مهما يعني كانت البواعث، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى العامة وإلى الحروب والاقتتال والانتقام والتشفي وما سوى ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا. والمقصود بذلك أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا الفعل من هديه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن هذا الحديث يؤكد هذه القضية الهامة. وكذلك يحرم على المسلم أن يستبيح حرمة المجتمع المسلم، سواء بالسلاح أو بالتكفير أو يستحل الدماء بأي وجه من الوجوه، فهذا من كبائر الذنوب، والوعيد على ذلك شديد. وأسلم المناهج في هذا منهج أهل السنة والجماعة. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في حد الساحر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، إذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. الحديث هذا أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى كما عندنا هنا، وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب مرفوعا. واختلف فيه على إسماعيل بن مسلم، فرواه سفيان بن عيينة عنه عن الحسن مرسلا. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، ثم قال: والصحيح عن جندب موقوف. واضح ترجع الترمذي؟ ها؟ قال: والصحيح عن جندب موقوف، فهذا هو الصحيح، أن هذا لا يصح مرفوعا، بل هو من كلام جندب. قال الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه فقال: هو لا شيء. هو لا شيء، يقصد بذلك المرفوع في رواية إسماعيل بن مسلم. وضعف، يقول الترمذي: وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدا، فهو ضعيف لأجله. والصواب ما عليه هؤلاء الأئمة أن الحديث لا يصح مرفوعا، بل هو موقوف على جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويؤخذ من هذا الحديث دليل على أن الساحر يقتل، على أن الساحر يقتل. وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم، أن الساحر إذا أتى في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، يقتل ردة أو يقتل قصاص. واضح؟ يقتل ردة أو يقتل قصاصا. باقي الحالة الثالثة، إن لم يأتي في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا معصومة، ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح أنه يقتل حدا لردته. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، يعني الجماهير من أهل العلم، أنه يقتل بسحره مطلقا. وأخذوا ذلك من عموم الآية الكريمة في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالآية دليل على ماذا؟ على كفر الساحر مطلقا، على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في صحيح البخاري عن فجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا الأثر في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى بسند صحيح. وعلى هذا فحكم الساحر أنه يقتل على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الذي يتولى إثبات السحر؟ من الذي يتولى إثبات السحر؟ لأنه لا بد من إثبات السحر، ثم بعد ذلك إقامة الحد والعقوبة، هو الحاكم المتولي لشؤون المسلمين أو من ينيب. في مملكتنا الحاكم أناب هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهي الذي تباشر التثبت من ذلك، ثم بعد ذلك تحيله للمحكمة الشرعية. والمقصود أنه لا بد من إقامة حد الساحر درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى. وهذا الذي ذكرت هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، لأنه لا يخفى أن السحر من أعظم أسباب الفساد في الأرض، لأنهم يتعاونون مع إخوان من الشياطين ويفرقون البيوت ويفسدون الأجيال ويسرقون الأموال ويتسببون في المرض ويؤذون المسلمين ويحدثون الفوضى والخلاف والنزاع والفرقة والشقاق إلى غير ذلك من مفاسد لا تخفى. فشرهم عظيم وضررهم كبير، فلهذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل السحرة. واعلموا أيها الإخوة أن الساحر لا يمكن أن يصل إلى درجة السحر حتى يفعل ما يرضي الشياطين. وما الذي يرضي الشياطين؟ ها؟ الكفر. وهم لا يتفقون في الطلب من الساحر لكي يكون ساحر ويصل إلى مرتبة السحر، أقصد لا يتفقون بنوع الطلب، لكن يتفقون في أن يأتي كفرا. فبعضهم يطلب منه أن يهين المصحف أو يبول عليه أو يكفر بالله ويصرع بالكفر بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يطلب الذبح لغير الله أو ما سوى ذلك. المقصود أنهم لا يمكن أن يعينونه في إقامة السحر حتى يكفر بالله، فإذا كفر بالله عنوه، إذا كفر بالله عنوه، فلا يمكن أن يتحقق السحر إلا عن طريق الشياطين. والشياطين لا يمكن أن تتعاون مع هذا الرجل الذي يريد السحر إلا إذا كفر بالله، إلا إذا كفر بالله. ولذلك كان رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر السحرة واضح ولا إشكال ولا خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الغال لما يصنع به. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه. قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. قال محمد وقد روي في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه، وقال هذا حديث غريب. نعم. باب ما جاء في من يقول الحديث. هذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي وفي جميع كما هنا، وهو من طريق الدراوردي عن صالح بن محمد بن زائد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فذكر الحديث. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وقد ضعفه الإمام البخاري وضعفه البيهقي، وقال الدارقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط، الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. ما معنى الغلول؟ ما المقصود بالغلول؟ نعم أحسنت، الخيانة في المغنم، يعني السرقة من الغنيمة قبل القسمة، هذا هو الغلول. يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو غال، والله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة آل عمران ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكل من خان في شيء خفية فقد غل. وقيل سمي بذلك لأن صاحبه يغله في متاعه، يعني يخفيه في متاعه. والحديث ضعيف كما تقدم، والذي عليه الجماهير من أهل العلم أن الغلول من الكبائر، بل نقل الإجماع في ذلك والغلول في الغزو عار على صاحبه في الدنيا والآخرة. واستمعوا إلى هذه القصة التي جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الحديث كما ذكرت في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال رضي الله تعالى عنه افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس ليس لهم إلا الظاهر، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. وأما عقوبة الغال فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريق متاعه فلم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم متاع الرجل الذي أخذ الشملة، وإن كان يذكر هذا بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاع الغال. وقد جاء عن أبي بكر وجاء عن عمر أنهما أحرقا متاع الغال. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تحريق متاع الغال من باب التعزير لا من باب الحد، يعني يجتهد الإمام بحسب ما يراه أصلح، يجتهد الإمام بحسب ما يراه أصلح. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في من يقول الآخر يا مخنث. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20، وإذا قال أي مخنث فاضربوه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. وقال أحمد: من تزوج أمه قتل. وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. نعم. الحديث هذا أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جمعه كما هنا، وهو من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة فذكره. وفي هذا الإسناد إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري وهو ضعيف. قال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن إسماعيل وليس بالقوي، وهو وإن صح محمول على التعزير. إذن الحديث ضعيف، لكن بقي ما اشتمل عليه هذا الحديث معنى، يعني فقه الحديث. أولا: المخنث بضم الميم وتشديد النون، بضم الميم وتشديد النون، المقصود به الرجل المتشبه بالنساء سواء في مشيته أو في كلامه أو في تعطفه ورقته أو ما سوى ذلك مما هو خاص بالنساء. والتخنث والتشبه بالنساء في اللباس وفي الزينة التي تختص بها النساء هذا محرم، هذا محرم، لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي الرواية الأخرى: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وحديث الباب الذي معنا وإن كان ضعيف كما سبق، لكن اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن ينبذ أخاه بشيء مذموم كمخنث أو يطلق عليه العبارات المذكورة في الأثر الذي معنا: يهودي يا نصراني أو ما سوى ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق، الفسوق بعد الإيمان. وسواء كان التشبيه بذكر أداة التشبيه أو بحذفها المعنى واحد، يقول مخنث أو يقول أنت كالمخنث أو أنت كاليهودي أو أنت كالنصراني أو أنت يهودي، مثل بعض لا فرق بينها. واتفق العلماء على أنه يعزر بقوله يا كافر يا منافق يا أعور يا نمام يا كذاب يا خبيث يا مخنث يا ابن الفاسقة أو ما سوى ذلك لما فيه من الأذى، لما فيه من الأذى، لأنه يتأذى بهذه الكلمات. من هو المسلم الذي لا يتأذى بمثل هذه الكلمات؟ لا بد يتأذى الإنسان بمثل هذه الكلمات. ولذلك قال العلماء يدخل في ذلك حتى الغمز بالعين أو الإشارة باليد إذا دلت على شيء من ذلك. المقصود أن هذا معصية، بل هذا كبيرة، ومثل هذا مثل هذا لا حد فيه، لكنه يعزر ويؤدب. والخلاصة في هذا الباب أن القذف على وجهين. الوجه الأول قذف يحد عليه القاذف، وهو كما لا يخفى عليكم رمي المحصن بالزنا أو فعل قوم لوط أو نفي نسبه، فهذا يقام عليه حد القذف. الوجه الثاني قذف يعاقب عليه بالتعزير، وهو الرمي بما ليس صريحا فيما سبق. هذه الخلاصة. نعم أحسن الله لك. باب ما جاء في التعزير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ. والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج. وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. نعم، لفظ الحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم من طريق عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة الأنصاري به مرفوعا. ما معنى قولي إلا في حد من حدود الله؟ إلا في حد من حدود الله. الحديث لفظه لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ما معنى ذلك؟ ما المراد بالحد؟ نعم، الحد ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص من الجلد. هذا الحد مثل ماذا؟ حد الزنا وحد القذف ونحوهما. أما فقه هذا الحديث فهو دليل على أنه لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدوده. وقد حمله بعض أهل العلم، يعني حمل حديث الباب على ضرب التأديب على غير محرم، كتأديب الأب ولده فلا يتجاوز به 10 جلدات وما سوى ذلك. والتعزير على الراجح من أقوال أهل العلم لا يحدد مقداره، التعزير لا يحدد مقداره، إنما الذي فيه تحديد ما هو؟ الحد. ولهذا سمي حدا لأنه محدود بعدد. أما ما كان تعزيرا فليس فيه تحديد، بل يختلف هذا باختلاف المعصية، يختلف التعزير باختلاف المعصية، والمرجع فيه إلى الحاكم أو من ينيبه كالقضاة مثلا في بلادنا. إلا إذا كانت المعصية في جنسها حد شرعي مقدر لا يبلغ التعزير مقدار الحد، فمثلا السرقة من غير حرز، السرقة من غير حرز هل يعزر فيها بالقطع من غير حرز؟ نعم، السرقة من غير حرص هل يعزر فيها بالقطع؟ لا، لا يعزر فيها بالقطع، لابد من توفر الشروط، لابد من توفر الشروط. وهنا هذا المال لم يكن في حرص، لابد أن يكون المال المسروق في حرص. ومن باشر امرأة بغير وطئ، من باشر امرأة بغير وطئ فإنه أيضا لا يحد. أليس كذلك؟ هل يحد حد الزنا؟ لا يحد حد الزنا، إنما يعزر. هذه أمثلة لتقريب الباب الذي معنا. نعم، انتقل بعد ذلك إلى أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيد مصدر صاد يصيد صيدا، صاد يصيد صيدا، والمقصود بالصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. هذا هو الصيد، لابد من توفر هذه الشروط. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالدليل عندكم في سورة المائدة، أليس كذلك؟ ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ نعم، وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا المقصود أن الصيد حلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما سيمر علينا بإذن الله في هذا الباب. أما الإجماع فقد نقله جماعة من الأئمة، لم يختلفوا في جوازه. فهذه ثلاثة أنواع من الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، كلها تدل على حل الصيد. نعم، أحسن الله إليكم. باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائد الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد، فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قلت إنا أهل رمي. قال ما ردت عليك قوسك فكل؟ قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. وفي الباب عن عدي بن حاتم وهذا حديث حسن. وعائد الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني، واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثوم بن ناشر ويقال ابن قيس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حديث أبي ثعلبة الخشني، هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم، قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة. قال قل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله وإن قتل؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب من غيرها. قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض. قال ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض. وهذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عدي بن حاتم أشهر حديث أشهر حديث في باب الصيد، وقد أخرجه البخاري ومسلم، بل يمكن أن نقول مدار أحكام الصيد على حديث عدي بن حاتم أولا، ثم على حديث أبي ثعلبة الخشني ثانيا، فهما أهم ما جاء في هذا البيت في هذا الباب، ويدلان على ما مر بنا قبل قليل جواز الصيد، ونأخذ جواز الصيد وأنه حلال من كتاب الله ومن سنة رسول الله كما في هذين الحديثين ومن الإجماع. والصيد الأصل فيه أنه مباح كله، بحريه وبريه، إلا في حالات. الحالة الأولى يحرم صيد الحرم للمحرم وغيره، لأنه صيد حرم، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. الحالة الثانية يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده، ثلاث: مما صاده، يحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده، كلها حرام في جميع هذه الأحوال. قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بأي طريقة، سواء صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده قد تضمن الحديثان ذكر آلتين مما يصاد بهما، الآلة الأولى الكلاب، فهي آلة يصاد بها وتسمى أو داخل تحت ما يسمى الحيوان الجارح. الأداة الثانية من أدوات الصيد السهام، وهي داخلة تحت مسمى المحدد مثل الرماح، السيوف، وما جرى مجراها مما يجرح بحده، ويدخل في ذلك رصاص البنادق، المعروفة اليوم ويصيد الناس بها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذين النوعين. المقصود بذلك النوع الأول، الأداة الأولى الكلاب، والأداة الثانية السهام، في أي آية؟ في سورة المائدة، وفي آخرها: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وقال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وبقي من آلات الصيد نوع آخر وهو المثقل، وقد جاء ذكره في حديث عدي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل، وهذه الآلات الثلاثة التي يصاد بها ما كان منها محددا أو أصاب بحده فلا خلاف في حله، واضح؟ هذه الآلات الثلاث ما كان منها محددا أو أصاب بحده فلا خلاف في حله، وما كان منها مثقلا فهو حسب التفصيل الذي جاء في الحديث. إن أصاب بحده فيجوز، وإن لم يصب بحده فلا يجوز، لابد كل حد، بمعنى ألا يموت هذا المصيد بالمثقل، إنما لابد أن يكون موته عن طريق ماذا؟ عن طريق الحد، أن يكون شيء حادا لكي يسيل الدم. أما الحيوان الجارح، الحيوان الجارح نوعان، ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وما سوى ذلك، والثاني ما يصيد بمخلبه كالصقر والبازي. وعند الجماهير من أهل العلم أنه يباح الاصطياد بجميع الجوارح التي تقبل التعليم لعموم الآية، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إيش معنى الجوارح؟ نعم، الجوارح الكواسب من سباع البهائم والطير، وسميت بذلك لجرحها، سميت بذلك لجرحها، فهي تجرح حين الصيد، ويشترط فيها أن تكون معلمة، أن تكون معلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عدي في بعض ألفاظه: إذا أرسلت كلبك المعلم. والآية لو تأملنا: وما علمتم من الجوارح مكلبين، ما هو ضابط التعليم في الكلب؟ لأن الكلب أهم هذه الأنواع، أهم هذه الأنواع، لكن ما ضابط التعليم في الكلب؟ يعني كيف نعرف أنه الكلب هذا معلم؟ كيف نعرف؟ تفضل. أحسنت، أحسنت. إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد استرسل، مضى، وإذا زجره انزجر وقف، هذه هي العلامة، هذه العلامة ليكون كلبا معلما. والشرط الثاني: ألا يأكل من الصيد، ألا يأكل من الصيد. وهذا الشرط جاء ذكره في حديث عدي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أدركته قتل ولم يأكل منه فكله. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ألا يأكل منه، فإذا أكل منه فلا يجوز أكله، لا يجوز أكله إذا أكل منه. وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث عدي جماعة من أهل العلم، ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، يعني الجماهير من أهل العلم أخذوا بما دل عليه حديث عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صيد كلب المجوس. قال حدثنا يوسف بن عيسى، بقي التسمية عند الصيد، وهذا سيمر علينا إن شاء الله تعالى، ولا مانع أن أؤكد عليه الآن، لأنه يعتبر شرط له التسمية على الصيد، فإذا أرسله يسمي. والراجب من أقوال أهل العلم أن التسمية شرط في حل في حال التذكر، في حال التذكر دون حال النسيان. والمسألة فيها خلاف مشهور، لكن هذا الأقرب الله تعالى أعلم، لأن بهذا القول تجتمع الأدلة، أن يقال أن التسمية شرط، شرط في حل يعني هذا المصيد، لكن هذا في حال التذكر، فمعناه إذا نسي الإنسان معذور. وبهذا قال الأحناف والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا بعموم النصوص الدالة على رفع الحرج حال النسيان. ولذلك كما قلت لكم أنه بهذا القول تجتمع الأدلة، فمن قال بهذا القول عمل بكل الأدلة الواردة في هذا الباب، لأن المسألة فيها خلاف مشهور من أهل العلم، من يقول لو نسي التسمية فهي جيفة ميتة لا يحل أكلها. وبهذا يفتي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، لكن الأقرب الله تعالى أعلم التفصيل في هذه المسألة، أنه أن التسمية شرط لحل هذا الصيد، وذلك في حال التذكر. أما في حال النسيان فالله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوس. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي. نعم. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف لأنه من طريق الحجاج بن أرطاء وسبق الكلام عليه. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في صيد البزاة. قال حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح، فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه. نعم. البزاة جمع بازي وهو نوع من الصقور. وهذا الحديث في مسألة الصيد باستعمال الطيور الجارحة كالبازي والصقر وغيرها من الجوارح، والصيد باستعمال جوارح الطيور يشترط فيه ما يشترط في الصيد باستعمال الكلاب المعلمة، إلا في قضية واحدة محل خلاف. نعم. أحسنت. ففي صيد الكلب إذا أكل منه ماذا؟ لا تأكل منه، ما يجوز الأكل منه. أما بالنسبة للبازي وبقية الطيور، بقية الطيور التي تصيد، فهذه محل خلاف بين أهل العلم إذا أكل منها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن النخعي والثوري وحماد وأبو حنيفة وجماعة إلى القول بهذا والتفريق بين هذه الطيور وبين الكلب. وقد أشار الخراقي إلى الفرق في هذا، وهو أن تعليم الجوارح بالأكل، ويتعذر تعليمها بدون، يعني تعليم الطيور يكون بالأكل، يتعذر تعليمها بدون، بخلاف الكلب فليس كذلك. فقالوا أن هذا هو الفرق بين الكلاب وبين الطيور. نعم. أحسن الله إليك. باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي، قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن علي بن حاتم وعن أبي ثعلبة الخشني، وكلا الحديثين صحيح. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني. باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال